إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن حديث القلوب هذه الأيام رفقا يا رمضان، إن حديث أفئدة الصادقين وحداء أفئدة المشتاقين، أن أياما وليالي مرت من رمضان سريعا لم تكن لتمر هكذا في السنوات السابقة. مرت الليالي في لمح البصر، بكى فيها من بكى، خشع فيها من خشع، دمعت عين من بكى، واقترب من الله جل وعلا من اقترب. وثمت أمة وفئة قليلة ربما أو كثيرة لا تزال في غيها سادرة، لا يزال هؤلاء الشباب مشغولون بمسلسلاتهم، بقنواتهم، بمبارياتهم، بطعامهم وشرابهم، بشهوات بطونهم. وهؤلاء إذا ما انكشف الستار في الآخر، وهؤلاء إذا ما قام المصلون في صلاة العيد، سيدركون كم قد خسروا وكم قد فرطوا وكم قد أهانوا أنفسهم يوم أن لم يقبلوا على الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: خاب وخسر من أدرك رمضان ثم لم يغفر له. يا جماعة، لو أن تاجرا من كبار التجار أو رئيس مؤسسة نقدية أو رئيس بنك أو هيئة سياسية أخبر أن فلانا قد خسر، أخبر أن فلانا قد خاب، تجارته لا تنفعه، ملايينه لا تفيده، ممتلكاته لا تقدم له شيئا، ماذا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة والعبارة؟ ماذا لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شاب أدركه رمضان لم يغير فيه شيئا، لا تزال أخلاقه كما هي، لا تزال معاصيه كما هي، لا تزال ذنوبه كما هي، لا تزال شهواته كما هي؟ ويحه والله، ويحه والله، يخرج منه رمضان ويغادره رمضان ويرحل عنه رمضان وهو مكتوب عند الله جل وعلا من الخاسرين. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصوم نودي عليه من باب الريان. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجملة، وأبو بكر مستعد متى ينتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته، وإذا به يقول: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة إذا دعي من هذه الأبواب كلها؟ يا رسول الله، أنا همتي أن يذكر اسمي عند باب الصوم، عند باب الريان، عند باب الصدقة، عند باب الجهاد، عند باب الصلاة، عند باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يذكر اسمي هناك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تكون أنت من ينادى عليه من هذه الأبواب كلها. هؤلاء يا جماعة هم الذين يسابقون حقيقة إلى باب الريان. هل يشتاق قلبك؟ هل يحدثك قلبك الآن وأنت تدرك أن ثلث رمضان قد مضى وما بقي على النصف إلا أيام ثلاثة؟ هل يحدثك قلبك بالتوبة؟ هل تحدثك نفسك بالأوبة؟ هل تشعر برغبة في البكاء؟ هل تشعر أن دموعك تخنقك الآن؟ قد تموت اليوم، قد تموت غدا، قد تموت الأسبوع القادم، قد لا تدرك ليلة القدر، قد يكون آخر رمضان لك في عمرك. فهل من لحظة فيها يحدثك قلبك بسباق حقيقي إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ في السباقات العالمية، سباقات المائة متر أو سباقات الفورمولا للسيارات، يكون الفرق بين الفائز الأول والثاني ربما جزء من الثانية، وإذا زاد الموضوع يصل إلى الثانية الواحدة، يفوز الفائز الأول في السباق في 14 ثانية وعشرين جزء من الثانية، ويفوز الفائز الثاني في 14 ثانية وأربعين جزءا من الثانية. تتعجب، هؤلاء الناس يحسبون فوزهم ووصولهم إلى مراكزهم بأجزاء من الثانية. نعم، كان يفهم الصحابة هذه المعاني، حتى وإن لم يكن لديهم ساعات، حتى وإن لم يكن لديهم تدقيق في الثواني، لكن كانوا يدركون معنى المسابقة، كانوا يدركون معنى استغلال الفرصة. فإذا دعي أحدنا إلى الله فما الذي يؤخره؟ وما الذي يبطئ به؟ وما الذي يقعده عن الحراك؟ لقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهو يقص عليهم حديث الإسراء والمعراج، قال: فبينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم سد الأفق، قلت: يا رب أمتي. قيل: يا محمد، هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. فقفز أحد الصحابة، لم يكد النبي يلتقط أنفاسه حتى قفز عكاش بن محصن، يقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم يا عكاشة. قفز الأنصاري قبل أن يكمل النبي الجملة: وأنا يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. يتبادر إلى الذهن سؤال: ماذا لو تأخر عكاشة ثانية؟ ماذا لو تأخر عكاشة جزء من الثانية؟ ماذا لو كان عكاشة ليس أصلا من أهل الجنة؟ واليوم يا جماعة نروي هذا الحديث بعد أكثر من 14 قرنا وعكاشة في الجنة، وعكاشة سيدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. إنها همم السباقين، إنها أفئدة المشتاقين، إنه حديث قلوب المؤمنين الذين لا تحدثهم أفئدتهم إلا كيف يصلون إلى هذه الجنة، وكيف يكونون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا المعاني فقاموا يسابقون، عانوا ما عانوا، ووجدوا من اللأواء ما وجدوا، ومن المشاق ما تحملوا، حتى يصلوا إلى تلك الدار. واليوم تنظر في عيون بعض الشباب: يا شيخ، رمضان جاء في موسم حر شديد، يا شيخ الآن عندنا 38 مسلسل تعرض، يا شيخ الآن المباريات اليورو تعرض، الدنيا من حولنا تتزين. دعني أحدثك، أنا والله رأيت شبابا في مثل سنك لكنهم لا تفوتهم تكبيرة الإحرام. دعني أحدثك، أنا والله رأيت فتيات في مثل سنك، إحداهن ختمت في اليوم الثاني ختمة كاملة، كل يوم تختم 15 جزءا من كلام ربها سبحانه وتعالى. إن هؤلاء لهم من النفوس كما لنا، ومن الأشواق ما لنا، ومن القلوب ما لنا، لكن الصدق يتفاوت، والهمة والعزيمة تتباين. ولما قص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة خبر غزوة مؤتة، النبي على المنبر والجيش هناك في الشام، فقال النبي للصحابة: قتل زيد بن حارثة، ثم حمل الراية جعفر، ثم قتل جعفر، ثم تأخر عبد الله بن رواحة ثم حمل الراية. فوالله لقد رأيت سرير زيد وجعفر في الجنة يسبقان سرير عبد الله بن رواحة. يا جماعة، قائد، هذا ليس جندي عادي، هذا قائد من قواد المسلمين، رجل من أهل الجنة على المنبر يشهد له النبي بالجنة، ومع ذلك رسول الله يقول إن سريره قد تأخر. لماذا تأخر؟ لأن عبد الله تركع، لأن عبد الله تراجع، لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه كأنه قد تأنى قليلا، فجعل يشحذ همته ويحرك نفسه: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي. ويدعو هذه النفس حتى تقبل على الله جل وعلا. تأخره لثواني أخر سريره ومقعده عن صاحبيه، وهم قواد للمسلمين. ماذا نقول عن أنفسنا يا شباب؟ ماذا نقول عن أنفسنا يا رجال؟ ماذا نقول عن أنفسنا يا فتيات؟ ونحن ندرك أننا أبعد ما نكون تأخرنا وتباطأنا وتراجعنا وقصرنا، وأصبح الكثيرون منا أبعد ما يكونون عن كلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتعجب البعض وهو يقلب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكاد يقول للصحابة جملة أو كلمة واحدة إلا وتبادر الصحابة يطبقون وينفذون ويعملون، بل وتسعد قلوبهم وتنشرح أفئدتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمر فيمتثلون إليه مباشرة على الدوام. لم يكد ينزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى جاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أنفس مال عندي أغلى مال أملكه، أغلى قطعة أرض في المدينة، أجمل مكان عندي هو بيرحاء وإني أخرجه في سبيل الله ليعلم الله أنني أخرجت ما أحب لأجله. قال صلى الله عليه وسلم أرى يا أبا طلحة أن تجعله في الأقربين. قال الراوي فجعله أبو طلحة في أبناء عمومته وخؤولته وأقاربه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما نزل قول الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو الدحداح يا رسول الله أيطلب الله منا القرض؟ أيطلب الله منا القرض؟ قال نعم يا أبا الدحداح. قال فإني أشهدك أن عندي بستانا في طرف المدينة فيه 600 نخلة كله لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق الرداح وروض فياح لأبي الدحداح في الجنة عند الله. إن هؤلاء الناس كانوا كان حديث قلوبهم كيف يصلون إلى الجنة، كيف يصلون إلى مرضات الله جل وعلا، كيف يستغلبون، كيف يتغلبون على شهواتهم وذنوبهم. فلا تمر عليهم ساعة ولا لحظة ولا دقيقة إلا وتمضي في طاعة من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، أي عرض كهذا العرض يمكن أن يعرض علينا في الدنيا؟ إن التجار والأثرياء والمجمعات والمولات الكبيرة والأسواق العالمية لا تستطيع بل تعجز أن تسدد عنك ديونك بالمرتجع والماضي، وربك جل وعلا يفتح لك بابا عظيما. كل الذنوب تغفر يا ربي، كل السيئات تمحى، كل الشهوات تزول، كل الآثام تنتهي، يصبح عداد ذنوبك صفرا واحدا، وربما بدلت تلك السيئات إلى حسنات. قبل 5 رمضانات جاءني أحد الشباب يقول يا شيخ نحن الآن في الليلة الأولى الوترية، اليوم 21 رمضان، وأنا الآن عندي ذنب كبير. قلت ما هو ذنبك يا أخي؟ قال يا شيخ أنا قمت بعمل وصل الدش 400 بيت في القرية، فبدأ الأمر عندي بدأ الأمر لي أنه أمر يسير. قلت استغفر الله وحاول أن تدخل قنوات دينية. قال يا شيخ لحظة، هذه ليست وصلة دش عادية، هذه وصلة دش فقط لقنوات جنسية من القمر الأوروبي، أخذ على الوصلة الواحدة أكثر من 200 جنيه. يا شيخ دمرت 400 بيت في القرية، دمرت بنات، أفسدت شباب، ضيعت أسر، طلقت زوجات وأباء، كل ذلك لأنني أدخلت تلك القنوات الجنسية إلى بيوتهم. والآن إحنا في رمضان، هل سيتوب الله علي؟ والآن نحن في رمضان، هل سيقبلني الله؟ والآن نحن في رمضان، هل يمكن أن يفتح الله لي بابا عظيما للتوبة؟ قلت ومن يغلق عنك الباب؟ وربك جل وعلا قد أبقاه مفتوحا حتى تغرغر الروح في حلقك أو تطلع الشمس من مغربها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ارجع إلى كل بيت من تلك البيوت، أخبرهم أنك تائب لله، وأنه من اللحظة والتو قطعت تلك القنوات وانتهت تلك الأفلام وجاءت قنوات القرآن والحج والعمرة وصور المصلين والطائفين حول الكعبة وقنوات العلم والدين التي تزرع في نفوس الناس حب الله ورسوله. وأبشر، فإن الله قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مر عام كامل وإذا بي أقابله بعده في رمضان الذي يليه قد ابتسم ابتسامة جميلة، الوجه مش مبتسم مستبشر وضاء، وهو يقول: يا شيخ بفضل الله 17 منزلا كلهم تابوا إلى الله جل وعلا، وأصبحت أواظب معهم على حضور الدروس وأدعوهم كما كنت أناديهم وأذهب إليهم لأحصل منهم أموال القنوات الجنسية. الآن أنا أذهب إليهم لأذكرهم بالندوات ومواعيد المحاضرات وأوقات الصلوات، وربما تعاوننا على كثير من أعمال الخير والبر، وتلك والله التجارة الرابحة، تلك النفوس وتلك القلوب التي حديثها لا يمل والتي تذكارها لا يكل والتي تشتاق فعلا إلى لقيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تشجو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الفردوس في الجنات يعمرها بركعة في ظلام الليل يسديها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. بات النبي صلى الله عليه وسلم يوما في منزل أم حرام الأنصارية، وبينما هو نائم إذا به يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام، قام من نومه يقول: الله أكبر الله أكبر، أناس من أمتي يقتلون في البحر شهداء، هم ملوك على الأسرة، أول جيش يحدث النبي عنه يغزو في البحر، يموت بعضهم في البحر، يصبحون ملوكا على الأسرة في الجنة. أم حرام في بيتها رسول الله تسمع هذه الرؤيا فتخرج وتقول: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم يا أم حرام. لم تنتظر أم حرام أن يأتي النبي إلى منبره، أن يقص رؤياه على أصحابه، أن يبشر بها أمته، إن الدقيقة عند أم حرام تفرق، إن الثانية عندها تفرق، إن الجزء من الثانية يفرق. وأم حرام اليوم بشهادة خير البشر صلى الله عليه وسلم ملكة على الأسرة في الجنة. خرجت في زمن عثمان بن عفان مع عبد الله بن أبي السرح في أول معركة بحرية، قتلت هناك وماتت، فكان هذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنها ملكة على الأسرة في الجنة. هل تحدثك نفسك بالجنة؟ هل تجلس مثلي تتمنى، تتخيل أنك في الجنة، حولك أنهار وقصور وجوار جاءت تتثنى؟ هل تفكر في لحظة دخولك إلى تلك الدار؟ هل تستشعر وأنت في حر شديد قد بلغ بك الظمأ مبلغه وقد ارتجفت أطرافك، وأنت تستشعر أن هذا اليوم الشاق أحوج ما تكون فيه إلى شربة ماء باردة أو إلى ظل جميل أو إلى جلوس تحت جهاز تكييف مثلا؟ هل تستشعر أن الجنة فيها من الظل ما لا يمكن أن يخطر على بال، وفيها من الأنهار والثمار ما لا تتخيره العقول ولا شيء يدور في الخيال، وأن فيها صحبة النبي المختار، وأن عينك فيها ستنظر إلى وجه ربك الغفار؟ فأي سعادة أعظم، وأي شوق أكبر، وأي سرور أعظم إذا كنت تدرك أنك ستكون من أهل الجنة إن أنت سابقت إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. حدثوني عن قلوب تشتاق بصدق إلى الجنة، ليست إلى النهائي في الدوري، ليست إلى بعض المباريات، ليست إلى نهائي أو آخر مسلسلات أو آخر حلقات الأفلام والمسلسلات، إنما تشتاق تلك القلوب إلى مرضات الله جل وعلا. قال لي أحد أئمة المساجد: اثنان من الشباب عندنا في القرية أعرفهم جيدا، كان أحدهم يقول: شفت آخر دقيقة من مسلسل كذا وكذا مبارح. قال: يا أخي أي مسلسلات؟ أصلا والدي أغلق التلفاز من أول رمضان، والحمد لله أنا في الختمة الثانية الآن من القرآن، وأنا والله لا أفكر إلا كيف أصل إلى الجنة؟ الاثنان من عمر واحدة وسن واحدة، لكن البيتين يختلفان، لكن الهمم تتفاوت، لكن العزائم تتباين. اجعل عزيمتك اليوم ليس أن ترجع لتنام، ليس أن تفكر في طعام الإفطار، ليس أن تفكر في جلستك على المقهى بعد التراويح، إنما كيف تختم كتاب الله، كيف تتصدق، كيف تقبل، كيف تسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض سابق إليها الصحابة. قبل 7 سنوات كنت في زيارة لقرية من قرى مدينة منطقة البحيرة، ولما وصلنا إلى هناك بدأنا في إلقاء الندوة، همس في أذني أحد الشباب وقال: يا شيخ، هذه القرية تنتشر فيها المخدرات، عندنا شاب هو يقود هؤلاء الشباب ويتزعمهم، والله لو تاب واهتدى لتاب كل شباب القرية على يديه. قلت: يا أخي، اذهب مع فلان الفلاني وخذوا له مجموعة هدايا من المكتبة، قلم وزجاجة عطر وميدالية وشيئا من هذا القبيل، ومسواك واسطوانة وشيء وقرآن ومصحف، وضعوها وغلفوها واذهبوا إلى زيارتي في بيته، واستحضروا نية هداية مسلم، فإن هذا الرجل إذا اهتدى كان عداد حسناتكم، لا يزال يعمل حتى تواروا في الثرى، وكل كلمة تخرج من رجل موحد يوصي فيها رجلا أو يذكر فيها أحدا أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر إنما يرجع أجرها لصاحبها المتسبب لها أولا، من كان سببا في الهداية وكان سببا في الدعوة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ذهب هؤلاء الشباب 3، طرقوا الباب، خرجت الوالدة: يا حجة، فين فلان؟ قالت: تجدونه في المقهى الفلانية. ذهبوا إلى المقهى، سألوا: يا جماعة، فين فلان الفلاني؟ قالوا: شايفين فلان اللي جالس هناك ماسك الشيشة؟ هذا هو فلان. قالوا: كنا نتوقع أن نراه رجلا كبيرا مفتول العضلات، وإذا هو شاب في 27 أو 28 من عمره. سلموا عليه: تسمح لنا دقائق؟ تفضلوا يا جماعة، إحنا جئناك من بلاد بعيدة، نذكرك في الله، نحبك في الله، رمضان على الأبواب، تبقى على رمضان 5 أو 4 أيام، ونعلم والله أن هدايتك وتوبتك سيكون فيها هداية هؤلاء الشباب، وسيكون فيها نصح هؤلاء الشباب، فلو أنك أقبلت على... يا جماعة اسكتوا، وفروا الكلام على أنفسكم. وجعل يقاطعهم: خذوا الهدية لا أريدها، أنا أصلا أتمنى أن أموت في رمضان وأنا سكران. ماذا تقول؟ أين عقلك؟ أين فكرك؟ أين فهمك؟ تحارب مين يا أخي؟ أنت بتتحدى مين؟ أنت واقف قدام مين؟ إنه الله الملك. قوموا من أمامي. قاموا، رمى الهدية على الأرض. جاءني الأخ، أخبرني بالقصة والخبر. قلت: يا إخواني، مثل هذه القصص هي والله عظة وعبرة، ومن يحاد الله جل وعلا منذ الأولين حتى يومنا هذا لا بد أن الله جل وعلا يكتب له أسوأ خاتمة. مر عام كامل وإذا بأقابل شابا من نفس البلدة، جاء إلى الإسكندرية قابلته، قال: يا شيخ، تذكر فلان الفلاني لما جئتمونا قبل سنة في القرية الفلانية في البحيرة؟ نعم أذكر. قال: يا شيخ، البارح الشرطة تقول في تقرير الحادث توفي 10:00 صباحا وهو سكران في 12 من رمضان. هؤلاء الناس ربما لا يدركون أن قلوبهم إن تحدثت بشيء من الأمان والشهوات ماتوا عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ولقد جرت عادة الله الكريم الحليم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عش يا حبيبي على التلفزيون، والله تموت عليه. عش على الأغاني، والله تموت عليها. عش على الشهوات والسجائر والشيشة والمقاهي، والله تموت عليها. لكن عش على القرآن، عش على الذكر، عش على التسبيح، عش على الصدقة، عش على المسابقة إلى الصفوف الأول، وسترى أن ربك جل وعلا يقبض روحك على مثل هذه الأحوال التي عشت عليها. قال لي أحد الأطباء: دخل علينا مريض في 70 من عمره مصاب بجلطة في الدماغ أدت إلى توقف الأعضاء وشللها شللا كاملا. مر الشهر الأول والشهر الثاني وحالته كما هي. تم تشخيص الحالة من قبل الأطباء أنها حالة وفاة إكلينيكية، وأن هذا الرجل ميت، وأن الأجهزة إذا رفعت عنه سيتوقف النبض والقلب تماما. مرت الأيام ومر الشهر الثالث والرابع وتعطلت الرئتان عن تحمل الهواء، قمنا بوضع جهاز مساعد يضخ الأكسجين ويسحب ثاني أكسيد الكربون. تم ضبط هذا الجهاز على عدد مرات شهيق وزفير معينة، وبالفعل كنا نتابع الحالة يوما بعد يوم. انتهيت من صلاة الفجر، ركبت سيارتي، أخرجت دفتر المواعيد، بدأت أتابع بعض الحالات التي كنت قد دونتها أنني يجب أن أتابعها اليوم. دخلت إلى قسم العناية المركزة، وضعت سماعتي في أذني، لبست معطف الأبيض، وجعلت أمر على الأسرة حتى مررت على سرير ذلك الرجل. الحالة كما هي، البدن متوقف، الأعضاء كلها معطلة، لا يوجد إلا قلب ينبض، العينان مغمضتان، لا توجد ولا لحظة واحدة ولا طرفة عين من هذا الرجل. 5 أشهر وهذا الرجل على هذا الحال. بينما أنا أتابع الحالة إذا بأسمع الممرضة تنادي عبر جهاز الانتركم: الحقني يا دكتور، هناك رجل يريد أن يقتحم غرفة العناية المركزة. خرجت مسرعا من الغرفة، أسرعت في ذلك الممر الطويل حتى وصلت إلى الباب الرئيسي، وإذا شاب في مقتبل 20، في وجهه لحية جميلة وعيناه تذرفان الدموع. يا دكتور، اليوم أول يوم في الامتحانات النهائية، أنا في السنة الثانية الكلية، بالله عليك والد الحج فلان في العناية المركزة، اسمح لي أن أدخل لأقرأ عليه بعض آيات القرآن الكريم. نظرت إلى ساعتي، إنها 7 صباحا، تبقى على وقت الذهاب إلى الكلية ربما ساعة أو ساعتين، ماذا يضرني إذا أذنت له 5 دقائق؟ رق قلبي له: ادخل يا بني. دخل الولد، جلس على السرير، أمسك بيد والده وبدأ يكلم أبوه: يا أبي، اشتقنا إليك، البيت ينتظرك، الطعام لا طعم له ولا قيمة، البيت والله كئيب، الدنيا مظلمة من غيرك، أمي تبكي، أختي أنجبت مولودا ومع ذلك لم نفرح، متى تقوم يا أبي من سريرك؟ متى تدخل علينا في بيتنا؟ يقول الطبيب وأنا أتأمل هذا الغلام، أقول: ما هو المجنون؟ ما هذا الذي يدور في عقله وخلده وأبوه ميت منذ 5 أشهر؟ لو رفعنا تلك الأجهزة لتوقف النبض والقلب. ثم بدأ الولد يقول: يا أبي، المسجد ينتظرك، والمحراب يناديك، والأذان يدعوك، يا أبي وحشنا أذانك، تصدق العم فلان بيأذن بعدك وبيغلط في الأذان، يا أبي متى تصلي بنا كما كنت تصلي؟ متى نسمع ترتيلك وتلاوتك؟ قال: وإذا بي أجد معدل اضطراب القلب قد ارتفع، ومعدل الشهيق والزفير قد زاد، وأن القلب يرسل إشارات تعني أنه يحس. أصبحت أتعجب، أنظر إلى تلك الأجهزة وتلك المؤشرات، وأنظر إلى ذلك الجسد وهو جثة هامدة على سريره، وإذا بي أبكي. لمح الولد عيني وهي تبكي: خير يا دكتور؟ أبوي في حاجة؟ أبوي حصل له حاجة؟ لا يا بني، لا والله أبوك في خير. لما كنت تتحدث عن الدنيا والطعام والشراب وبيتك ووالدتك وأختك كنت أقول هذا مجنون. نحن في علم الطب نقول إن هذا الرجل ميت وإنه لا يسمع ولا يتحرك. فلما تحدثت عن المسجد والأذان إذا بتلك الكلمات تخترق أذن والدك لتستقر في قلبه، فارتفعت النبضات وزادت المؤشرات وارتفع معدل الشهيق والزفير. فتذكرت حديث النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. أسفي والله على شباب اليوم في رمضان قلوبهم علقت بالمقاهي، أسفي والله اليوم على فتيات في رمضان قلوبهن تتابع قنوات الطبخ والطعام، أو ربما الموضة والأزياء، أو بعض مسلسلات الحب والغرام. أسفي والله على جيل يدرك أن الليل ليس طويلا في رمضان، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا وهم ينتظرون متى تسجل الأرجنتين، ومتى تفوز ألمانيا، وهل ستصل أمريكا إلى النهائي، وغيرها من تلك الأسئلة والاستفهامات التي يخجل أحدنا أن تكون حديث قلبه في رمضان. اللهم اجعل حديث قلوبنا شوقا إليك، اللهم اجعل حديث أفئدتنا مسابقة إلى جنتك. اللهم إننا نسألك أن تعيد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن تجعلنا فيه من المعتقين، إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن حديث قلوب المتقين حسن ظن برب العالمين. فاسأل نفسك، هل تحسن الظن بربك؟ هل يعتقد قلبك أن الله سيغفر لك ويعتق رقبتك ويتوب عليك ويمحو ذنوبك وآثامك ويقربك إلى جنته جل وعلا، أم اعتقاد قلبك غير ذلك؟ لقد صح عن نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم أن الله وعلا قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. إن كان ظنك في ربك أنه يعتق رقبتك بعمل وصدق وبكاء ودموع وانكسار، فإن الله جل وعلا لن يضيعك، لأنه الغفار، وهو الذي جل وعلا يرى حسن ظنك فيه وثقتك فيما عنده جل وعلا ورغبتك في رحمته، وأنك تدرك أنه الآن يسمع دعاءك ويرى مكانك، وأنك عانيت كثيرا من ذنوبك وتوجعت كثيرا من آثامك، وأن ظهرك لا يزال يتألم من تلك الأوزار التي تحملها عليه سنوات طوال. والله جل وعلا هو الغني الكبير المتعال، فإذا اطلع الله جل وعلا على القلب ورأى حسن الظن والصدق فتح أبواب الخير والمعروف. كنت قبل سنتين في رحلة إلى مدينة أسوان في خطبة جمعة، خرجت من الأسكندرية متأخرا، اتصلت على أحد أئمة الجوامع في القاهرة، كان إقلاع الطائرة الساعة 5 فجرا. قلت لإمام ذلك المسجد: يا أخي بالله عليك، لو أبقيت باب المسجد مفتوح حتى آتي لأصلي ركعتين وأنام في المسجد فلا تفوتني صلاة الفجر ولا تفوتني الطائرة. رحب بي الأخ الإمام وقال: أبشر يا شيخ، أترك الباب لك مفتوح. وصلنا الساعة 2 ليلا، دخلت المسجد وإذا بأجد الأنوار كلها مضاءة، ونور المحراب مضاء، ورجل عامي ساجد على الأرض يكلم الله بالعامية يقول: خلاص بقى يا رب، أنا تعبت بقى يا رب، خلاص كفاية يا رب، يا رب أنا ببكي، يا رب أنا بتزلل لك، يا رب يا رب. وكلام عجيب، أنا أتعجب، أقول في نفسي: هذا ليس دعاء رجل صاحب معصية، هذا ليس دعاء رجل صاحب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا رجل مضطر ألجأته الضرورة إلى مثل هذه الحالة. حتى إذا ما فرغ من صلاته جئت إليه، طبطبت عليه وسلمت عليه: ما لك يا أخي، ما هذه الدموع، ما هذا البكاء يا أخي، قطعت قلبي ببكائك. قال: يا شيخ، الساعة 9 صباحا زوجتي عندها عملية ب15,400 جنيه، والله العظيم لا أملك جنيه واحد، طلبت من بعض إخواني وأشقائي وأقاربي وأنسبائي وأرحامي، لم يعطيني أحد، طرقت أبواب الجمعيات والمساجد لم يعطيني أحد. أنا على هذا الحال أسبوع كامل، خرجت من البيت من بعد العشاء تعبان، لا أعرف أين أذهب ولا أين أمضي. لقيت باب المسجد مفتوح، قلت أدخل أكلم ربنا، أنا ما يشغل ربنا سبحانه وتعالى. قلت له: يا أخي، لقد أوصانا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا فقال: إن الله أرحم بعبده من أمه التي أرضعت. الله جل وعلا رحيم بك أكثر رحمة بك من أمك. انظر إلى هذه المعاني، أقبل على الله. أما أنا فليس معي من المال ما أساعدك، لكنني والله على ثقة أن الله يكرمك. تركته، صليت ركعة ونمت في جوار المسجد، جاء المؤذن أيقظنا، توضأنا، صلينا السنة، أذن لصلاة الفجر، جاء الإمام قال: يا شيخ بالله تصلي بنا. قلت: يا أخي عندي خطبة وأنا متعجل. قال: صلي حتى لو بقصار السور. فصليت بسور قصيرة، ولما انتهيت من الصلاة كنا في فصل الشتاء، إذا بأجد رجل من الصف الثالث جاء يلبس بالطو ثقيل، نزل عندي وسلم علي وقال: يا شيخ مرحبا بك، أنا فلان الفلاني صاحب مصنع البلاستيك على طريق دمياط الساحلي، وأنا بفضل الله اشتريت شقة قبل أسبوعين في الدور الثاني، ولما سمعت صوتك في الصلاة نزلت أسلم عليك. بالأمارة يا عم الشيخ، أنا معايا زكاة مالي 15,400 جنيه. وقال هذه الجملة وإذا بي أتذكر نفس الكلمة، دمعت عيني والرجل متعجب. أصبحت أنظر بين الناس فين صاحبي. جاء الشاب أشرت إليه أقبل، وإذا هو لا يزال يبكي. قلت له: يا أخي أنت بتعيط لي من امبارح. قال لي: يا عم الشيخ قلت لك أنا زوجتي الساعة 9 عندها عملية ب15,400 جنيه. صرخ التاجر الله أكبر وحضن هذا الرجل وبدأ يبكي. أصبح التاجر يبكي وهذا الرجل يبكي، والناس المصلون في الصفوف الثلاثة الأول لا يعرفون ما هذا البكاء، ما سر هذه الدموع. قال التاجر: والله يا شيخ، زكاة مالي محطوطة في الدولاب من أسبوع كامل، وكل يوم زوجتي تقول: يا حق انزل أدي حق الله، يا حق اتق الله، دي فلوس ربنا أديها لله. يقول: وأنا أقول انتظري، أنا أبحث عن مستحق مضطر ألجأته الضرورة أساعده، أفك كربته، أزيل همه، أزيح وجعه، فيرفع الله جل وعلا عني الألم والوجع والهم. فلما سمعت صوت مولانا الشيخ نزلت أسلم عليه وأسأله: فكان هذا المال من نصيبك؟ هذا الشاب يسمع الآن الحوار وكأنه في حلم، وكأنه مسلسل، وكأنها تمثيلية. أخرج الرجل من جيب معطفه كيسا فيه مجموعة من النقود وقال: هذه 15,400 جنيه. أمسكها ذلك الرجل، نظر إلى السماء، احتضنها وجعل يقول بالعامية: يا رب أنا مش عارف أقول لك إيه، بس أنا بحبك. يا رب أنا مش عارف أقول لك إيه، بس أنا بحبك. هل تحسن الظن بالله؟ هل تحب الله؟ أنت يا أخي في قلبك حب ربنا ولا لا؟ أنت لغاية إمتى حيفضل قلبك قاسي؟ لغاية إمتى حيفضل قلبك بعيد؟ لغاية إمتى حتفضل عينك مجدبة؟ الناس في التراويح تدمع عيونهم، تسيل على وجناتهم دموعهم، ومع ذلك قلبك لا يزال معرضا بعيدا. حدث قلبك الآن قبل أن يغادرك رمضان، فقد لا تصوم معنا رمضان القادم، قد لا تدرك معنا ليلة القدر، قد لا تدرك العشر الأخيرة من رمضان، قد نستودعك الله في الجمعة القادمة. فما الذي يحصل لك لو أنك أقبلت عليه جل وعلا؟ اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل شوق قلوبنا إليك لا إلى غيرك. اللهم اجعل حديث قلوبنا في الشوق إلى جنتك والسعي إلى مرضاتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: من استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار: يا رب أعذه مني، ومن سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: يا رب أدخله إياي. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم من كان في قلبه من شبابنا حب للدنيا والشهوات، نسألك قبل أن يغادر هذا المسجد أن تنزع حب الدنيا من قلبه، وأن تبدل مكانها حبك وحب نبيك وحب كتابك، والعمل لي وعمل لك في رمضان، والسعي إلى مرضاتك يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم غوثك غوثك لأهل السنة في العراق، اللهم نصرك لأهل السنة في الشام، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا، اللهم انصر عبادك الموحدين في اليمن، اللهم كل المسلمين في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء. وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.